Avième édition. Toujours chez Bouahid. Ridon Emile Boss. On est soir. Exclusive par Tanatech. وحكموني معه براج وشعت في الفيناج يا خالي الكوميسر وناويه لسواجا أشعل وحكموني مع براج وشعت في الفنادة ويا خالي كوميسر وهذي تعزيجة حكموني مع براج وشعت في الفنادة يا خالي كوميسر وهذي تعزيجة وحكموني مع براج وشعت في الفنادة سير وهذي تعس نجاب حسين أجمع أيوة يلا يلا يلا يلا الشهادة هاي مبلوس مبلوس مبلوس هزوني في الفم وقالوا ما يسواش وحلف عليا بابها وما تديهاش يا وهزوني في العينين قالوا ما يسواش وحلف عليا بابها وما تديهاش وحكموني معها براج وشاعت في الفلاجة سير قوي هيل سويتها وقوي هيل سويتها يلا يو غير عطو هيليا يلا هولدي يلا هيليا يلا الحوسين يلا يلا سر دوي هدي سويتها ايوه سنة يانا شعرنا هضربين فيها وناويها الحلال هديك يسموها رزقي الكوم يسر ايو ايو ايو وشعرنا هضربين فيها ناويها الحلال وعلى درتوني هكذا خلكم صويني صويني صويني بزاف كنت معها مرات شعت فير في بيتها ويا خالي كومي سير ناويها نسويتها ناويها نسويتها ناويها نسويتها ويا خالي يا خالي وناويها نحلينا نفسي Exclusive par Tarak Tej.